هل أنت عضو في مجلس إدارة هذه الجمعية؟ فقال كنت عضوا وكنت أقوم بعمل الخزينة، فاستعفيت وقبلت استقالتي. فقال له هل يقرر مجلس الإدارة إرسال هذه النقود إلى هذه الشعب؟ فقال نعم. فقال له فهل أنت عضو في الجمعية العمومية؟ فقال إنني كنت عضوا في كل شيء، ولكن الآن لا أحب أن أعرف هؤلاء الناس ولا أعتبر نفسي عضوا في أي عمل معهم. فقال له هل تظن أن الجمعية العمومية إذا عرض عليها هذا التصرف تقرره وتوافق حسن أفندي عليه؟ فقال يا سلام، لو قال لهم أنني أخذت هذه الفلوس لنفسي لوافقوه على ذلك مسرورين، لأنه سحرهم وهم يوافقونه على كل ما يعمل بدون تفكير. فقال له الرجل وإذا كان مجلس الإدارة يوافقه وجمعية العمومية توافقه وأنت لست عضوا لا في هذا ولا في ذلك، فما شأنك أنت وما شأن النيابة في هذا الموضوع؟ هؤلاء أناس اجتمعوا ودفعوا نقودا ووكلوا فردا وفردا في إنفاقها ووافقوه على طريقة الإنفاق، فبأي وجه تتدخل النيابة وهم أحرام يفعلون في أموالهم ما يريدون؟ يا فلان، أنت الشاب يظهر أنك مخلص ولكنك مخطئ خطأ كبيرا، ونصيحتي لك أن تعود إلى جماعتك وتعمل معهم إن شئت وتدع هذه الأفكار، وإذا لم يعجبك حالهم فقل في بيتك وانصرف لعملك ودع الناس يعملون، وهذا أفضل لك إن أردت النصيحة، فانصرف. وعلم الشيخ عسكري رحمه الله بالأمر، فحذر من شبر خيط وحاول توسطا ليرد هؤلاء الذين ركبوا رؤوسهم إلى صف الجماعة، ولكنهم أبوا إلى العناد. وكان الشيخ رحمه الله نافذ البصيرة في مثل هذه الأمور، فعاد يقول لي هؤلاء لا خير فيهم، فقد فقدوا إدراكهم لسمو الدعوة وفقدوا إيمانهم لطاعة القيادة، ومن فقد هذين فلا خير فيها في صفنا، فاحتسبهم عندي في طريقك والله المستعان. وجهارهم برأيه وعاد إلى شبر خيط، وفكرت في أن أدعو مجلس الإدارة لتقرير فصلهم من الجماعة، ولكنهم بادروا فأرسلوا باستقالتهم وقبلها المجلس وقضي الأمر، وعلى نفسها جنت براقش. وعز عليهم أن يروا أنفسهم بعيدا فلا يستطيعون كيدا، فأخذوا يطلقون الإشاعات ويرسلون بالعرائض المجهولة إلى جهات مختصة من وزارة المعارف إلى البوليس إلى النيابة، ثم عمدوا إلى الذين يظنون أنهم دعائم في هذه الدعوة من أهل البلد، يلقون إليهم بالأكاذيب ليصرفوهم عن الجماعة. وقصدوا أول ما قصدوا إلى الشيخ محمد حسين الزملوت، وألقوا إليه بفرية فقالوا إن الإخوان قوم خطرون وعندهم من الأعمال سرية، ما لو كشفته لفررت منهم ونجوت بنفسك، ونحن سنبلغ عنهم الجهات المختصة، ولكن أردنا قبل ذلك أن نبلغك لتأخذ الحيدة لنفسك أولا، وتستقيل منهم وتعلن استقالتك وبعدك عنهم، وما تطمئن على ذلك بلغنا فلا يصيبك شيء. فقال لهم وهل أنتم واثقون مما تقولون؟ فقالوا نعم كل الثقة، وقد اشتركنا فعلا في هذه النواحي السرية. فقال الرجل وكان حسيفا عاقلا فيه إيمان ودين وفيه صراحة وقوة، أنتم الآن عندي أحد رجلين، إما خائنون إذا كان الكلام صحيحا، وإما كاذبون إذا كان باطلا، فكيف تريدون مني أن أصدقكم وأحترمكم وأنتم خوانة وكذابون؟ قوموا من عندي ولا أراكم بعد ذلك. ولست أنسى تلك اللحظة التي جاءني فيها متغير الوجه عليه أثر الغضب والتأثر، واستأذن من ناظر المدرسة وأخذني من الفصل، وخرجنا نسير بظهر البلد وحدنا، ثم كشفني بها سمع وقال يا فلان عد إلى البلد الآن سريعا ورتب نفسك، إذا كان ما يقوله هؤلاء الناس صحيحا، واجتهد لا يظهر شيء من أعمالكم هذا إذا كانت لكم أعمال، وإذا ظهر شيء وسألت في شيء فقل إنني لا صلة بي بهذه الجماعة أبدا، ورئيسها هو محمد حسين، فأنت شاب لك مستقبل وأنت مودف، تستطيع الحكومة أن تضايقك، وأنت ضيف عندنا وقمت بهذه الدعوة لوجه الله فلا تستحق إلا كل جميل. لقد تأثرت أشد التأثر بشهامة هذا المؤمن رحمه الله، وقلت له يا سيدي اطمئن كل الاطمئنان، فنحن نعمل في وضح النهار، ولو كان هؤلاء الجماعة صادقين فيما يقولون لأبلغ من زمن مضى، فالخلاف بينهم وبين الجماعة ليس جديدا، وكل ما في الأمر أنهم رأوك تساعد الجماعة بجاهك ومالك، وأنت رجل خير طيب محترم، فأرادوا أن يحرموا الجماعة سلطتك بها ويظهروها للناس بهذا المثار المخيف، وإني لشاكر لك عظم الشكر هذا الاستعداد الكريم، وجزاك الله عن الإيمان والوفاء خيرا. ولست أنسى كذلك قول الرجل بعد ذلك والله يا أخي لقد سمعت عم الشيخ عيد يقول إنني أسأل الله ألا أموت حتى أرى عزة الإسلام وانتصار أممه وعلو أحكامه، وهو قد مات ولم يرى عزة الإسلام، وأنا لا منية لي في الحياة إلا أن أرى عزة الإسلام، وأسأل الله ألا أموت حتى أرى هذه العزة، ولكنني أشعر بأن ذلك بعيد، لأن قطرة الدم لا زالت غالية على المسلمين، وما دامت قطرة الدم غالية فإنهم لن يصلوا إلى شيء، لأن ثمن العزة والحرية قطرة الدم فقط. القرآن يقول هذا، وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه كلها تدل على ذلك، أليس كذلك؟ فقلت له بلى إن ذلك حق ولا شك، ولكن أطمئنك فإن الإيمان الصحيح يرخص الدماء ويغليها في الواقع، لأن جزاءها عند الله عظيم. وقد أخذ الإيمان ويتمكن من قلوب طائفة من عباد الله، سيكون على يدها الخير والإنقاذ إن شاء الله، وسترى من هؤلاء الإخوان الناشئين كل خير، والله يطيل أجلك حتى ترى عزة الإسلام. فقال: ولكنهم قليل، قليل جدا. فقلت: سيكثرون والخير في هذا القليل. بسم الله الرحمن الرحيم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. صدق الله العظيم. فقال: بشرك الله بالخير، نرجو ونسأل الله. ولقد حدثني بعد ذلك أن وكيل النيابة سأله في عرائض قدمت له بهذا الخصوص، فنصح له بإهمال كل هذه العرائض المجهولة التي لو كانت حقا لما أخفي أصحابها أسماءهم ولا واجهوا الحقيقة بأنفسهم. رحم الله الشيخ محمد حسين زبنوت وجزاه خيرا. نشرات وتقارير. لم يجد هؤلاء الأربعة والخمسة من سبيل بعد ذلك للكيد للجماعة إلا أن يلجأوا إلى طبع نشرات مكذوبة وتقارير مغردة يقولون فيها إن حرية الرأي مفقودة في هذه الجماعة وأنها تسير على غير نظام الشورى. والغريب أنهم ينقضون هذه الدعوة بأن يذكروا أن مظهر ذلك أن مجلس الإدارة وأن الجمعية العمومية لا تخالف الأستاذ أمرا وتطيعه طاعة عمياء. فإذا كانت الجمعية العمومية تستشار ومجلس الإدارة يستشار باعترافهم، فإن فقدنا الشورى، ومتى كان معنى الشورى وحرية الرأي المخالفة والخروج ولا بد. ثم يقولون بعد ذلك إن نقود الإسماعيلية تنفق على القاهرة، يرسل الأستاذ لأخيه وعلى أبو سوير وعلى بورسعيد، وكأنه حرم على أصحاب الدعوات أن يستعينوا بأحد ممن يتصل بهم مهما كان إيمانه وكفايته، وعليهم ليبرئوا من التهمة أن يقصوا هؤلاء ويقذفوا بهم من حالق مهما كان وجودهم مفيدا نافعا، لأنهم أقارب وأخوة حتى ولو جنت عليهم هذه السيرة فأخرتهم مقدمة الناس. ويقولون إن حساب المسجد لم يعلن على الجمهور بعد، ولم نعرف موارده كما بلغت ولا كيف صرفت، وأن أدوات المدرسة اشتريت بغير مناقصة وبغير طريقة قانونية، وأن من حق الرأي العام أن يحاسب القائمين على هذه الجماعة بما يفعلون. وعلمت نبأ هذا التقرير فذهبت إلى كبير الجماعة بمنزله، وكان رجلا عقيلا أحترمه لسنه وسابقته، وقلت له: بلغني أنكم اعتزمتم كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ فحاول أن يتخلص من الإجابة، ولكني خرجت له بعد نصوص التقرير فلم يرى بد من الاعتراف، فقال: نعم، وهو في المطبعة الآن. فقلت له: حسنا، لكن ما تريدون يا عم فلان أفندي؟ ولم أجئ إليك الآن لأرجوك أن تحجز هذا التقرير أو تكف عن حملتك على الجماعة، فلك رأيك وأنت وما تريد، ولكني أعلم ولازلت أعتقد أنك رجل عاقل، والأمور بنتائجها وعواقبها، ومجرد التهور واتباع شهوة الانتقام لا يجدي شيئا، فما الذي تنتظرونه من وراء تقريركم هذا؟ فقال: ننور الرأي العام وندله على الحقيقة. فقلت له: لن أحاول مناقشتك في هذه الحقيقة التي أظنها والتي أعتقد أنها باطلة، ولكن أقول لك: هل تظن أننا عاجزون عن الرد وعن إقناع الرأي العام بأننا صادقون وأنتم غير صادقين، وليس معكم أنتم إلا مجرد الادعاء، ومعنا نحن الوثائق والمستندات، وأنت يا عم فلان أعرف الناس بذلك، فحساب المسجد على يدك، وشراء أدوات المدرسة باشتراكك وبرأيك، وكثير من المشتريات كان عن طريقك للمسجد ولغير المسجد. وإذا فتنوير الرأي العام سيكون في جانبنا لا في جانبكم، ونحن نملك من وسائله ما لا تملكون، فنحن أقوى سلة من الشعب، ونستطيع أن نخطب ونكتب ونتحدث وندعو الاجتماعات ونقول في الدروس ونوضح في المساجد والقهوة والشوارع، والألسنة كثيرة والحق أبلش. إن الذي يؤلمني في الأمر شيء واحد فقط، هو أنني بالأمس القريب كنت أقدمك للناس كما يقدم الإبن والده في احترام وتوقير، وكنت أقدم هؤلاء الأبناء كخلاصة من الشباب المؤمن، وموقفكم سيضطرني مكرها إلى الطعن والنقيسة ورميكم بالأكاذيب والبهتان والخيانة والمروق والخروج على الحق وعلى الدعوة إلى آخره من هذه الألفاظ والتهم التي لا يعجز عنها أحد. تصور أن هذا المظهر وحده يحز في نفسي ويؤلمها شد الألم، وإن كان بدي أدلر. ورحم الله الشاعر العربي: نفلق همم رجال عزة علينا وهم كانوا أعق وأدلمع. والذي يضاعف هذا الألم أنه لنتيجة لكل هذه الأعمال ولا ثمرة من وراء هذه التضحيات ولا فائدة ترجى بعد ذلك من حرق الأعصاب وتناول الأعراض بالنهج والسباب. فمن الخير كل الخير أن تدعوا هذه الحرب التي تعلمون نتيجتها بالنسبة لكم، وإن أردتم الانتقام فلا خير فيه، وإن أردتم النصيحة فقد أبلغتم، وعرف الناس كل ما تريدون أن تقولوا، وحسبكم علم الله، وإن أردتم وجه الله فالله عليم بذات الصدور. وتأثر الرجل بهذا الحديث فوعدني بأنه سيحول دون نشر هذا التقرير، وأنه سيسحب أسوله من المطبعة، وانصرفت من عنده على هذا الوعد. درس مؤثر. وأذكر أنني في أثناء هذه الحوادث ألقيت درسا على الناس موضوعه فضل صفاء القلب وحب الخير للجميع والصلح بين المتخاصمين لمناسبة من المناسبات. وخلوت بنفسي بعد الدرس فكان حوار عنيف. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ ما هذا؟ إن أحب الرجال إلى الله كل مخموم القلب صدوق اللسان، وإن أبغض الرجال إلى الله لذ الخصم. ألا أدلكم على أفضل من درجات الصلاة والصوم والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحليق الشعر ولكن تحليق الدين، فأصلحوا بينهما صلحا والصلح خير. وصدق الله ورسوله. أقول كل هذا للناس ولا أتأثر به، لا يصح أن يكون هذا أبدا، ولا بد إذن من تطهير القلب وصفاء النفس ومكافحة النفس ومكافحة الغضب والسلطان الانتصار للنفس، ولا بد من أن أجرب ذلك عمليا في نفسي، وإن كنت لم أجني ذنبا ولم أبدأ بعدوان، ولكن لا بد من هذه التجربة. وتناولت القلم وكتبت إلى كبير جماعة خطابا أقول فيه إنني على استعداد تام لتناسي الماضي كله وإعادتهم إلى صفوف الإخوان إن أرادوا، فإن قبلوا ذلك على قاعدة التسامح فشكر الله لهم وقد سامحت فليسامحوا، وإن أرادوا أن يكون هذا التصافي على قاعدة التحقق وأفوض لهم اختيار الحكام فليختاروا من شاءوا، وأن يتحاكم إليه فردا أو جماعة، وأن من الآن قابل لحكمه كائنا من كان. وذكرت له السبب في ذلك، وهو تأثري بدرس ألقيته، وخشيت بعده أن أكون من الذين قال الله فيهم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولكن هذا الخطاب رغم هذه العاطفة القوية التي كانت تتدفق في كل سطر من سطوره لم يؤثر بشيء، بل إنني أبيت إلا أن أحمله إلى كبيرهم بنفسي في منزله وأسلمه إياه بيدي، وقد ثار الإخوان لذلك ثورة عنيفة وحاولوا منعي بكل وسيلة، ولكنني أصرت على رأيي وأصرت على أذهب بهذا الخطاب منفردا مما كان موضع دهشة الإخوان وقرابتهم. ولكني كنت في الحقيقة أستشعر لذة كبرى في هذا الضعف الذي كنت أعتبره وأتصوره، ولازلت منتهى القوة لأنه موصول بأوامر الله. كلمة الحق. لم تستطع كلمات هذا الخطاب أن تنفذ إلى قلوب هؤلاء الإخوان، ولم يستطع وعد رجل العقل الذي وعدني إياه أن يحول دون نشر تقرير، فقد استبد أحدهم برأيه رغم مخالفته بقيتهم، وأبى إلا أن ينشر التقرير باسمه هو، وفعلا تم الطبع وأذاع التقرير على الناس وحمله بنفسه إلى بورسعيد وأبو سوير وهي الشعب المجاورة الإسماعيلية، فودع مجلس الإدارة رد عليه اسمه كلمة الحق، وما كاد هذا الرد ينشر حتى تلقفه الناس، ولفتت هذه الحركة أنظارهم إلى الدعوة وأخذوا يهتمون بكل ما يتصل بالجماعة، فكانت تلك الحركة من أكبر العوامل على الانتشار واندمام عناصر كثيرة من الناس إلى الإخوان. لطيفة. ومن اللطائف أنني وعدت الإخوان أعضاء مجلس الإدارة بأخذ رأيهم في رفع الأمر إلى القضاء على اعتبار أن ذلك قذف بطريق النشر، واجتمعنا في صندرة المسجد بعد العشاء، وافتتحت الجلسة وأردت أن أشرح الموضوع، وإذا بأحد المصلين الذين تخلفوا بعد الجماعة يستفتح القراءة ويتلو قول الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. صدق الله العظيم. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وأصغينا للتلاوة التي كان الرجل يرددها لنفسه ولكن بصوت مرتفع حتى إذا انتهى إلى هذه الآية الكريمة سكت وسكت، فقال الإخوان لماذا اجتمعنا؟ فقلت قد قضي الأمر أفغير الله أبتغي حكما، وقصصت عليهم ما اجتمعنا له، وقلت لهم والآن أسحب هذا الاقتراح من جدول الأعمال وحسبنا الله حكما، ولقد حكم فعدل وهو أعدل الحاكمين سبحانه. مصير الشيخ. كل هذا والشيخ الذي يريد أن يكون رئيس الإخوان بالإسماعيلية ما زال مدرسا من مدارس الإخوان، وما زال يشرف من بعيد على إدارة هذه الفتنة يخب فيها ويدع، ولكنه كان من الحذر والاحتراس بالدرجة التي كان يتخلص فيها من كل ما ينسب إليه، ولم أريد أن أخذه بالدنة لأن هذا لا يغير من الواقع شيئا، فقد تورط هؤلاء الإخوان وقضي الأمر، وكنت أرجو دائما أن يرده عقله فقد كان عاقلا، وعلمه فقد كان عالما، وأدبه فقد كان أديبا. إلى الحق فيكون عونا لي على عودتهم بدلا من أن يكون عونا لهم على أحوالهم، ولكنه ظل يغدي هذا الشر وهو بعيد عن تبعاته حتى استشرى واستفعل وقدر الله تعالى اكتشافه متلبسا. فلقد أرقت ليلة فخرجت لصلاة الفجر بالمسجد العباسي قبل الوقت بنحو ساعة أو أكثر، ومررت في الطريق على بيت أحدهم فإذا هو مداوم ونافذه مفتوحة وهناك أصوات في نقاش استرعت انتباهي، فإذا الشيخ جالس وهم حوله وهو يرسم لهم طريق الكيد والخسام، ومديت في الطريق وأحدثت في الصباح، وسألته في لطف في عرض حديث عن ليلته أين قداها، فقص علي قصة طويلة تنتهي بأنه قداها في منزله، وعرجت على فتنة وأثرها ولمحت إلى ما يقوله الناس ويتناقلونه عن نصيبه فيها، فأخذ يتبرأ من كل ذلك وينفيه عن نفسه، ويتظاهر بأنه في هذا الشأن يطهر من ماء الغمام، ويسوق علي ذلك الأدلة والبراهين، وأنا أعجب كل العجب من قدرته على هذا السبك الغريب. وأخيرا حاول أن يقسم بالطلاق، فلم أتق صبرا أمسكت بفمه في حركة عصبية وسرقت في وجهه: اتق الله، احذر الحلف، لا تقسم. ثم قلت: أين كنت في الساعة كذا؟ فظهرت البغتة على وجهه وحاول أن يجيب ثلاثا ولم أدع له الفرصة، فوجدته بالحقيقة وسقت له الدلائل وسرعته بأنني رأيته بنفسي ولم يخبرني أحد بشيء، فلم يصح إلى الاعتراف والإقرار ولجأ إلى إظهار الندم والاستعطاف. فقلت له: لا بأس عليك، ثق بأنني لا أفكر في أن أنا منك سوءا، ثق بأنني لا أفكر في أن أنا منك سوءا أبدا، ولا أتصور أنني بالأمس كنت أمدحك وأقدمك فأصلي خلفك وأحضر درسك وأوصي الناس بذلك، واليوم أذمك، واليوم أكشف عما اكتشفته منك ولا أتصور هذا، ولكن لا أطيق بعد اليوم وأن تكون معي في دعوة أو عمل، فاختر لنفسك إما أن تبقى بالإسماعيلية وعلى أن أدبر لك عملا بتوفيق الله، ولكن خارج محيط الإخوان، ولك أن تعتذر بأي عذر مقول. وإما الوليد عن أبي سلمة سليمان بن سليم قال: دخلت على محمد بن علي بن أبي جعفر محمد بن علي أبي جعفر بيته، فقدم لنا خبزا وشيء من هذه الخلاطات، ثم قال: يا أبا سلمة، إن قوم إذا وسع الله علينا وسعنا على أنفسنا، وإذا قتر علينا صبرنا حتى يأتي الله بشيء. قال: حدثني محمد بن المغيرة قال: قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: كان رجلا يكنى أبا كثير، وكان يختلف إلى بني عم له بالبادية فيسألهم فيعطونه، فلما كثر ذلك عليهم منعوه وأمسكوا عنه، وكان طريقه على امرأة يقال لها عرفجة، فقالت: يا أبا كثير، رأيت بني عمي قد أمسكوا أيديهم وتنكروا لك بعد العطية، فقال: دعي عنك عذلي، ما من الهزل أعجب، ولا بعد إلا بعد حال يقلب، وكان بنو عمي يقولون مرحبا، فلما رأوني معدما مات مرحب، فكل مقل حين يغدو لحاجة إلى كل من يلقى من الناس مذنب، فقد طاب ورد الموت إذ ليس واحد يشير إليه الناس أو فيه مرغب. قال: حدثنا محمد بن حسين حدثنا حبان بن حبة قال: حدثنا حماد بن سلامة قال: سمعت أبا حبشية العابد يقول: ينبغي إيمان صليب. وقال أبو حبشية: ما أحب أن يحاورني الفقراء، إني أخاف ألا أقوم بذمامهم. قال: حدثني محمد بن حسين حدثنا خلف بن إسماعيل قال: قال رجل من عباد أهل الشام: قرأت في بعض الكتب الفقر خواص والغنى مأثرة. قال: حدثني محمد بن حسين حدثنا أبو الوليد الكلبي حدثني سعيد بن صدق أبو مهلهل قال: قال لي سفيان الثوري: عليك بالاستغناء عن جميع الناس، وارغب إلى الله في حوائجك، وافزع إليه فيما ينوبك، وليكن همك مرمة جهازك. قال: حدثني محمد بن إدريس قال: سمعت ابن مصفى قال: قال الهيثم بن جميل: إن الرجل يبلغني عنه أنه ينقصني فأذكر استغنائي عنه فهون علي. قال: حدثني محمد بن إدريس قال: سمعت ابن مصفى قال: بعض العقلاء: إن الرجل يشفوني فإذا ذكرت استغنائي عنه وجدت لجفائه بردا على كبدي. قال: حدثني محمد بن إدريس حدثنا عمر بن أسلم قال: سمعت سالم بن ميمون قال: يا صاحب الدنيا، تفكر في العجب، في سبب الرزق وللرزق سبب، كان يأتيك فأجمل في الطلب. قال: أنشدني محمود الوراق: لبست صروف الدهر كهلا وناشئا، وجربت حاليه على العسر واليسر، فلم أرى بعد الدين خيرا من الغنى، ولا بعد الكفر شرا من الفقر، ولم أرين المال إلا امتهانة وإخراجه في أوله البر والأجر، ولم أرين المال إلا امتهانه وإخراجه في أوجه البر والأجر، ولا تدخرا مالا لغيرك، واكتسب بمالك ذكرا في الحياة إلى ذكري، فإنك لا تدري بافتقار مقتر، لا يسر ذا اليسر إذا صرت في القبر، وفي الله مما فات خير خليفة على الخلف، والباقي وحسبك من ظهري، ولم تجنن للزمان بجنة ترد بها الأحداث أو فأمن الصبر. قال: وأنشدنا محمود الوراق: أرى عسكرا فيه عجائب جمة، إذا استعرضت بالعقل ضل له العقل، أرى كل ذي مال يسود بماله، وإن كان لا أصل هناك ولا فصل ولا فصل. وآخر منسوبا إلى العقل خاملا وأنوك ذو جهل له الجاه والنبل. فلا ذا بفضل الرأي أدرك بلغه، ولم أر هذا ضره النوك والجهل. وما الفضل في هذا الزمان لأهله، ولكن ذا المال الكثير له الفضل. فشرف ذوي الأموال حيث لقيتهم، فقولهم قول وفعلهم فعل. قال: أنشدنا رجل من قريش من ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه: كل ندى إذا ناديت تخذلني، إلا ندايا إذا ناديت يا مالي. ما إن أقول لبى حين أطلبه، لا أستطيع ولا أنبو على حالي. قال: أنشدني أبو بكر التيمي من ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنشدني إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن عثمان من ولد أبي بكر الصديق رضي الله عنه: فخل الجواد على جوده، وخل البخيل على بخله، ولا تسأل الناس من فضلهم، ولكن سل الله من فضله. إذا أذن الله في حاجة أتاك النجاح على رسله، وليس القضاء بأيدي العباد على حزنه وعلى سهله. وللعسر يسر فلا تجزعن سيعقب، وغيث على محله. إذا قنع المرء نال الغنى، تدعر المطية مرحله. قال: حدثني محمد بن هارون أنبأنا حيوة بن شريح حدثنا بقية قال: قال الرجل لإبراهيم بن أدهم: كيف أصبحت؟ قال: بخير، ما لم يحمل مؤنتي غيري. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: قيس بن الحارث: ما أسوأ حال من إذا أصبح مد عنقه إلى قرصه من يد غيره. قال: حدثني هارون بن سفيان قال: قال بشر بن الحارث: لا يزال الناس يقولون شرا ما لم يسأل أحدا شيئا. قال: حدثني محمد بن هارون عن أبي صالح الفراق قال: سمعت شعيب بن حرب قال: بعث إلي عبد الله بن المبارك بأموال فأخذتها، فجاءني القراء فقالوا: ما صنعت؟ فقلت لهم: لا يسوءكم عز وجل، إنما أخذتها لأقضي بها ديني، وها هي موضوعة، اجمعوا إلى بيتكم حتى أقضي ديني. فذهبوا فلم يرجعوا. ولا هنا آخر كتاب إصلاح المال لحافظ ناب الدنيا رحمه الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.